إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يوهم المشاركة في الربوبية، فنهي عن هذه الألفاظ تأدبا مع الربوبية وحماية للتوحيد بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. لا يقل أحدكم لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، أي لا يقل ذلك لمملوكه. أطعم ربك بفتح الهمزة أمر من الإطعام، وضئ ربك أمر من التوضئة، والنهي في الموضعين لمنع المضاهاة لله سبحانه وتعالى لأنه هو الرب. وهذا المنع يختص في منع الربوبية للإنسان بخلاف غيره، فيقال رب الدار ورب الدابة. قوله وليقل سيدي، لأن السيادة معناها الرئاسة على ما تحت يده. وأيضا هناك فرق بين الرب والسيد، فإن الرب من أسماء الله بالاتفاق، بخلاف السيد فقد اختلف في كونه من أسماء الله جل وعلا. وعلى القول بأنه منها، فليس له من الشهرة وكثرة الاستعمال مثل مال الرب. وقوله مولاي، المولى يطلق على معان كثيرة منها المالك وهو المراد هنا. ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن الذي يستحق العبودية هو الله سبحانه، ولأن في ذلك تعظيما لا يستحقه المخلوق. وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، لأن هذه الألفاظ لا تدل على العبودية كدلالة عبدي وأمتي، وفيها تجنب للإيهام والتعاظم. ومعنى الحديث: ينهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن التلفظ بالألفاظ التي توهم الشرك، وفيها إساءة أدب مع الله كإطلاق ربوبية إنسان لإنسان أو عبودية إنسان لإنسان، لأن الله هو الرب المعبود وحده. وأرشد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه، ليكون بديلا من اللفظ الموهم. وهذا منه صلى الله عليه وآله وسلم حماية للتوحيد وحفاظ على العقيدة. ومناسبة هذا الحديث للباب أن فيه النهي عن قول عبدي وأمتي. الله سبحانه وتعالى رب الخلق أجمعين، وهو المتصرف فيهم المدبر لشؤونهم، فهم عبيد له. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وقول عبدي وأمتي من الألفاظ المنهي عنها، والتي ينبغي ترك استعمالها تأدبا مع مقام الرب وحماية لجناب التوحيد، فعلى المسلم الحذر من ذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إطلاق لفظ الربوبية من قبل إنسان لإنسان غيره، فقول المملوك لسيده: ربي، لأن الله هو الرب المالك المتصرف، أو إطلاق لفظ العبودية من إنسان على إنسان غيره فقول: عبدي وأمتي، لأن الله هو المعبود وحده لا شريك له. فالتلفظ بهذه الألفاظ من المنهيات المنقصة لتوحيد العبد، لأنها توهم الشرك وفيها إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. وقد أرشد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه، فيعدل المملوك عن قول ربي إلى سيدي ومولاي، ويعدل السيد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا حماية منه صلى الله عليه وآله وسلم وحفاظ على العقيدة. فالواجب على العبد التأدب مع الله سبحانه، وذلك بالبعد عن الألفاظ التي توهم الشرك.